أبو بكر من الإمارات، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حبك الله، أسأل الله أن يزيدك علما وينفع بك إن شاء الله. في عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول عن دعاء الاستفتاح. أنا الآن إذا كنت دخلت في الصلاة أنا مع الإمام، أنا قرأت دعاء الاستفتاح قصير ولكن الإمام أطال، فأنا الآن ممكن أني خلصت أبدأ بالفاتحة قبل الإمام، فهل بكون سبقت الإمام في الصلاة؟ لأنه لا يجوز أني أسبق الإمام في الصلاة لأن الإمام أطال في دعاء الاستفتاح، فبالتالي أنا بكون سبقته إذا قرأت الفاتحة، بلشت الفاتحة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، على أي حال يا أخي، هذا جواب لا مانع، لا مانع أنك أنت تبدأ بالاستعاذة والبسملة، لا مانع ما دام الإمام والفاتحة والفاتحة ما دام أن الإمام قد أعطى المجال وسكت وأنت مطلوب نعم. منك أن تقرأ الفاتحة كما جاء على الأقل في بعض المذاهب نعم. فلذلك لو قرأت فهذا لا حرج عليك فيه.